عندنا شيء. طيب اصبر اصبر ابشر. خلاص يلا استعنا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. وبعد، يا طلاب العلم يا طالباته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع مباركا مرحوما معصوما، وأن ينفع بما يقال ويسمع السامع والمتكلم، وأن يبارك لنا فيه وأن يجعله حجة لنا لا علينا. الدرس اليوم إن شاء الله تعالى هو في قراءة وتعليق على كتاب تعظيم الفتيا للإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى. وسبب اختيار هذا الكتاب لأنه متعلق في قضايا أصول الفقه، من جهة أن الأصوليين يبحثون في أحكام الاجتهاد وأحكام التقليد وأحكام المفتي وأحكام المستفتي، فكانت هذه الرسالة على وجازتها قد عنيت بهذا الجانب العلمي، كانت هذه الرسالة معنية بهذا الجانب العلمي في الدراسة التأصيلية. غير أن ابن الجوزي عليه رحمة الله أوردها بالأسانيد، فجعلها مجموعة موضوعات متعلقة بالفتيا، ولم ينشئ فيها قولا كلاما منثورا إلا عناوين الفصول أو كلاما يستدل له، ثم ينتقل إلى المرويات، سواء المرويات من الصحابة سواء المرويات في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو التابعين أو حتى من بعدهم من الأئمة الأربعة وخاصة الإمام أحمد وغيره، مما هو مقول منقول عنهم في القضايا المتعلقة بأحكام الفتيا. يحسن أيها الإخوة قبل أن نأتي أو نبدأ نقرأ هذه أو هذا المتن الذي ليس بالطويل حقيقة، بل هو صغير وظريف جميل، أن نعرف بشيء من أحكام الفتيا المجملة، الأحكام الفتيا المجملة، ليكون مقدمة لقراءتها والتعليق عليها بما يفتح الله عز وجل. طيب، الفتوى أو الفتيا هي من موضوعات علم أصول الفقه، هذا لا شك فيه، لأننا عندما نقول إن أصول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وحال المستفيد. فإننا حينئذ ندرك أن من أصول الفقه أحكام المفتي والمستفتي، من جهة أن قولهم وحال المستفيد يدخل فيه بيان حال، يدخل فيه بيان حال المفتي، لأنه من المستفتين، لأنه من الناظرين والمستفيدين في استخراج الأحكام من الأدلة. هذا أولا. قد يقول قائل إن الأصول عني بأحكام المجتهدين، فحال المستفيد المستفيد هو المجتهد، ولذلك العلوم الأصول خمسة: الأدلة، الأحكام الشرعية، والأدلة، والدلالة الألفاظ، والتعارض والترجيح، والإشارة التقليد. فأين المفتي والمستفتي والإفتاء؟ فالجواب أن الأصوليين يعرضونه في أحكام المجتهد والمقلد، لأن المفتي أو الإفتاء هو من أثرة الاجتهاد، والاستفتاء بالنسبة للعمي هو من أثرة التقليد ومن أثرة التقليد، فمن هذا الجانب. ولذلك بعض الأصوليين نجد أنه استغنى بأحد البابين عن الآخر، فيجعل أباب الاجتهاد والتقليد ويضمنه أحكام الإفتاء، وبعضهم يجعل الباب للإفتاء والاستفتاء والمفتي والمستفتي ويجعلونهما في منظومة واحدة. لكن الشأن يا طلبة العلم أن نقول: هل معنى هذا أنهما بمعنى واحد؟ لا، فالإفتاء يختلف عن الاجتهاد، والمجتهد يختلف عن المفتي، ولعلنا نعرض بعض المسائل التي محل خلاف أو محل افتراق. مثلا، هل الإفتاء من شرطه بلوغ الاجتهاد أي المطلق؟ إذ قلنا لا، فمعناه أن المفتي مغاير للمجتهد، فكل مجتهد ليس مفتيا، لا يلزم من أن يكون مجتهد أن يكون مفتيا، ولا يلزم أن يكون مجتهدا أن يكون مفتيا أن يكون مجتهدا، أليس كذلك؟ طيب، هذه مسألة. مسألة أخرى، في الفرق، أن الاجتهاد محمود مطلقة طبعا لأهله، ولا لا؟ الاجتهاد محمود مطلقا لمن بلغ منزلته، حتى قال أهل العلم بحرمة التقليد لمن بلغ مرحلة الاجتهاد، أليس كذلك؟ نعم. والفتيا لا زال أهل العلم يحذرون منها. طبعا لنا وقفة على قضية التحذير منها ستأتي في أثناء الكلام. فانظر إلى الفرق في الدعوة للاجتهاد والتشجيع للاجتهاد والأمر بالاجتهاد والحث عليه وحرمة تركه لمن قدر عليه، وقابله بالنصوص الكثيرة من الصحابة والتابعين في الاحتراز من الفتوى والجهد بأن تكفى إياها وأليس كذلك؟ مما يعني أن هناك فرقا بين الأمرين. وعلى هذا الذي أردت تقريره هو التفريق بينهما، هو التفريق بينهما من بعض الجهات. فعندما نقول أنه لا يشرع في الفتوى بلوغ مرتبة الاجتهاد المطلق، إذن ليس كل مفتن مجتهد، بل حتى ليس كل مجتهد مفتن، فليس بينهما يعني الأكبر والأصغر، بينهما شيء والتباين. فبعض الناس يصل مرتبة الاجتهاد ولا يجوز له الفتيا أو لا يصح الفتيا، يعني عندما يكون فاسقا مجتهدا فاسقا أو ما يمكن، ممكن، بل بعض المستشرقين ينظرون في الأدلة الشرعية نظرة عظيمة، ينظرون في الأحكام الشرعية، ومع ذلك لا يجوز أن يكون أن ينصب هذا للفتية أو أهل البدع مثلا ينصب مفتي للناس وهو له شأن عظيم في العلم، ولكنه علم بدعه العقدية التي توجب ألا أن تنزع عنه العدالة في المعتقد. فبينهما الفتوى في اللغة مأخوذة من الإبانة، تقول أفتى الرجل في المسألة أي أبان الحكم فيها، والاستفتاء طلب الإبانة لأن السين للطلب، ومنه قول الله عز وجل يستفتونك في الكلالة، وقوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم، أي يستفتونك يطلبون البيان، قل الله يفتيكم أي يبين لكم حكم ما سألتم. فالاستفتاء هو السؤال، والإفتاء هو الإبانة، هو الإبانة. ثم نقل هذا إلى الأحكام الشرعية، يعني لأنه بالمعنى اللغوي، فقيد بالشرع، قيد في القضايا الشرعية بأنه إبانة الأحكام الشرعية، كما أن المستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي. أما من حيث الاصطلاح فالمفتي قال الإمام الشاطبي هو القائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إلى الوصف أقرب منه إلى التعريف، أي أنه بنصبه نفسه للناس يعلمهم ويدلهم ويرشدهم، قام مقام النبي فيهم. وقال ابن حمدان المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله. ونجد أن ابن حمدان هنا جعل المفتي مخبرا عن الحكم لما سئل عنه، مخبر عن الحكم ولكنه قيده بالدليل، علل كونه مفتيا لمعرفته بدليله. طيب، المفتي الذي يجزم بالحكم وهو لا يستحضر الدليل يشكل على هذا ولا لا؟ أليس كذلك؟ لو سئل عن أمر يعلم يقينا تواتره عند أهل العلم وأئمة الإسلام أن هذا محرم ولا يذكر دليلا واحدا، هذا يعتبر ناقل ولا يعتبر مفتي، ناقل للحكم ينقل ما تواتر له من الحكم. أما المفتي فهو الذي يعلم الحكم ويعلم الدليل، فهو الذي يعلم الدليل. وقال ابن القيم المفتي هو المخبر عن حكم الله غير منفذ. ما معنى غير منفذ؟ ها؟ نعم، ما معنى غير منفذ؟ سم جديد؟ لا، سم أي أحسنت، هذا هو الفرق بين الإفتاء والقضاء، أي أن القاضي عنده بيان الحكم مع الإلزام به، الحكم مع الإلزام. أما المفتي فهو يبين الحق ولا يأخذ الناس عليه، ولا يسألهم هل طبقوا أو لا، ولا يسألهم هل فعلوا أو لا، ولا يسأل هل وافقوا أو لا أم خالفوا أو لا. ولذلك الفرق بين القاضي والمفتي أنهما يشتركان في بيان الحكم، ويفترقان أن القاضي يلزم به، ولذلك سمي قضاء من الفصل والقطع. والمفتي لا يلزم، وإنما هو عليه مجرد البيان، عليه مجرد البيان. قال بعضهم فرقا ثالثا، قالوا إن القاضي قوله ملزم وإن لم يذكر الدليل، وإن لم يذكر الدليل، بخلاف المفتي فإنه لا يكون مفتيا حتى يبين بالدليل. حتى يبين الدليل. طيب، ما حكم الفتيا؟ لا شك أن الفتيا فرض على من كان من أهلها، هذا فهي واجب، الإفتاء واجب على على على على على أهلها، لكن هذا الوجوب يختلف بحسب الحال من فرض العين وفرض الكفاية يختلف. فإذا كان لا يتم تعبد الناس إلا بفتواه كان فرض عين عليه. وفرض العين هنا يا طلبة العلم لم ينشأ عن أنه لا يوجد إلا هو، لا، هو منبني على أنه لا تتحقق الكفاية إلا به، إلا بإفتائه. فمثلا القاهرة كم فيها من نسمة؟ 10 مليون؟ 20 مليون نسمة. لا يجوز لمفتي أن يقول في إذا وجد غيري أصبح فرض كفاية علي. يعني أن تتخيل أن واحد يبي يفتي 20 مليون أو 10 ملايين أو 5 ملايين أو مليون أو 500 ألف. ولذلك ربط المتقدمين من الموصوليين على أن يوجد غيره هذه مضروبة على مضرب المثل في دفع الكفاية دونك، وليس بأن القضية قضية واحد اثنين إذن يكفي الواحد عن الثاني، لا ليس كذلك. ولذلك لو وجد 20-30 والمواصلات والبعد والقرب والسهولة لم تتحقق إلا بك. يعني ليس علماء أهل العلم متوافرون متضافرون سهلا يجدهم الإنسان. يعني ولذلك يعني هذا مما سيطرح إن شاء الله تعالى في قضية مهمة جدا في الفتية، وهي قضية وجوبه وإثم تركه وبين تدافع الصحابة له. فبعض فتجد أن الناس يعيشون فريقين متضادين، بعض الناس يتساهل في الفتوى ويجيب بحجة أن هذه قامة الناس لدينهم وإلى آخره من الدين العامة، وتجد بعض الناس يموت الناس عطشا علميا وتمضي أحكامهم على غير مراد الله، ويحتج بأن الصحابة كانوا يتدافعون وكانت المسألة تمر على 120 من الصحابة وكان وود لو كان كل واحد منهم لا، هذا كلام لا يجوز. إذا كان العلماء عندنا كتضافر الصحابة ما في مانع. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أورع لله من أن يعلموا أن دين فلان لا يقوم إلا بإفتاء ويتركونه، لأنه كما أن وهذا يجب أن ننتبه له أيها الإخوة، كما أن ترك الفتية ورع لمن بلغت الأحكام بالظن للعلم، ولمن علم أن هناك من يكفي الناس وتمضي عليه أمور دينهم، فإن الورع الأشد إفتاؤهم لتمضي ديانتهم على مراد الله إذا علمت أنه إن لم تفتهم لم تمضي. هذا يحتاج إلى ورع أشد من الورع الأول. هذا ورع المؤمن يحتاج إلى ورع في هذا أشد من الورع الأول. ومن المعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا مما لا يتم إلا به فهو واجب. وأما فضائل الفتية فإن هذا مما جنح وورع أهل العلم عن الإعراض عنه كثيرا كالقضاء، فتجد أن الكتب أكثر ما تركز على التحذير من الفتية وخطر الفتية وتعظيم الفتية، صح؟ وتغفل عن قضية فضل القضاء بحق لمن وليه، وفضل الفتية بعلم لمن نصب نفسه. نتيجة تغليب جانب الورع على جانب الأداء الواجب. والواجب في ظني أن ينظر للأمر بعينين، فلا شك أن أمر الفتوى خطير. ولذلك قال ابن القيم وقال ابن الصلاح قبله قالوا إن الفتيا توقيع عن الله عز وجل، توقيع عن الله، فأنت تنسب عن الله عز وجل. مثل الإنسان لو كتب لك ورق، لو كتب إنسان ورقة يقر بما فيها ثم أن توقع عنه تلزمه، فهي من الخطورة بمكان. والأدلة الدالة على ذم العجلة في العلم ووجوب التثبت ولا تقف ما ليس لك به علم هي ترد على قضايا الفتوى في خطورتها، وبيان أنك سرت بالناس إلى الله بحق أو بباطل، ما يجب لأهل الورع أن يتوقفوا عن الفتيا، خصوصا عندما لا يرونه واجبا عينيا، لكن أيضا هو ممدحة من جهة أنه موقع عن الله. هذه يعني ممكن تأخذها بالوجهين ولا لا؟ هذا من فضله ومنزلته أنه يبلغ عن الله رسالاته، ومن فضله ومنزلته أنه ورث محمدا صلى الله عليه وسلم بالعلم والتعليم. ومن مزاياه وفضائله أنه يدرك أجور كل من عمل بهذا العلم.